إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى. ربنا لا تؤاخذنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لميتنا اللهم أبدله دارا خيرا من دارك وولدا خيرا من ولدك وزوجا خيرا من زوجك. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره عليه نورا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم افسح له في قبره مد بصر. اللهم احشره في زمرة النبي والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنه فقير وأنت غني عن عذابه فاعف عنه يا كريم. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الكلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.